أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الأمور الكلية التي يتخرج عليها كثير من المسائل أو من الصور الجزئية. وعرفنا أن في هذه أو ذكر المصنف هنا 11 قاعدة. القاعدة الأولى أن الشيء إذا أشبه الشيء في لفظه أو في معناه أو فيهما معا ربما أخذ حكمه. طيب، وذكر صورا لما حدث فيه شبه في اللفظ وفي المعنى. طيب، وذكر صورا لما كان شبه فيه في اللفظ فقط، ونحن ما زلنا فيها. فهمنا؟ نعم. قال: ومن هذه الصور التي حدث فيها شبه بين الشيئين في اللفظ فأخذ حكمه أو حمي عليه في الإعراب، قال: منها الجهة السادسة أو الصورة السادسة قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أيتها العصابة بضم أي وبرفع الصفة التي تأتي بعدها، كما يقال يا أيتها العصابة. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني أيتها الجماعة. وهذا ليس نداء، وإنما تبنى أي وأية ويرفع ما بعدهما في باب النداء، ولكن هذا باب اختصاص. قالوا: لما تشابه باب الاختصاص مع باب النداء في اللفظ، لما تشابه معه في اللفظ أخذ حكمه. قال: وإنما كان حقهما وجوب النصب، كقولهم نحن العرب، هذا في باب الاختصاص، أقرى الناس للضيف، يعني أكثرهم كرما. ولكنها لما كان باب الاختصاص في هذه الصورة في صورة أيها وأيتها، لما كانت في اللفظ بمنزلة المستعملة في النداء أعطيت حكمها. وإن انتفى موجب البناء، يعني ليس هناك سبب للبناء ولكنها أخذت حكمها. فهمنا؟ وأما نحن العرب في المثال فإنه لا يكون منادى لكونه بأل، فأعطي الحكم الذي يستحقه أصلا، وهو ماذا؟ وهو النصب. وأما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فواجب النصب أصلا لأنه مضاف، سواء اعتبر حاله أو حال ما يشبه هو والمنادى. يعني نقول يا زيد مبني على الضم، زيد مبني على الضم، لماذا؟ لأنه وقع في موضع الضمير أو في موضع الخطاب، فقلنا يا زيد كأنك قلت يا أنت، وأنت مبني، فزيد وقع في موقع الضمير فبني، هذا الأصل فيه. فهمنا؟ طيب، هذه مسألة. هناك وهنا يقول العلماء في قولنا يا زيد أصل الكلام أدعو زيدا، فحذف الفعل وأنيب يا منابه، فبني الاسم هنا على ماذا؟ بني على ما يرفع به لأنه مفرد علم، ولو كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة مقصودة أو نكرة عفوا غير مقصودة فإنه ينصب. هذا كما عرفنا أو كما درسنا في باب النداء. طيب، ثم نقول إذا كان المنادى أي أو أية فإنه يكون مبنيا على الضم، وما بعده التابع الذي يأتي بعده دائما نعربه نعتا على القول المشهور، وهو دائما مرفوع، نعت مرفوع علامة رفعه الضم، يا أيها الإنسان، أي مبني والنعت مرفوع هنا اتباعا لللفظ. هناك باب آخر يحذف فيه الفعل أيضا، وهو باب الاختصاص، وهو أن يذكر اسم منصوب بعد ضمير، وهذا الاسم يبين المقصود من الضمير، فنقول نحن العرب أكرم الناس، فنحن مبتدأ، العرب هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره خص العرب، وأكرم الناس هذا الخبر. فهمنا؟ قال العلماء إذا كان الاسم المختص كلمة أي أو أي، فإنه يبنى تشبيها له بحال أي وأي في النداء، ولكن أيا وأي في النداء مبنيتان لوقوعهما موقع الضمير، وهنا ليس كذلك. نقول لما أشبهت أي وأية في الاختصاص أشبهت صورتهما في النداء بنيت مثلهما ورفع الاسم الذي بعدهما، فهمنا؟ وهذا هو وجه الشبه هنا. قال لما تشابه لفظا تشابه حكما، تمام. ولهذا تقول اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، فأيت هنا مبني على الضم في محل نصب تشبيها له بحاله في النداء، والعصابة نعت مرفوع تشبيها أيضا له في حالة النداء، وكان حقه أن ينصب، فهمنا؟ قال هنا الصورة السابعة بناء باب حزام في لغة الحجازيين على الكسر. لماذا بني؟ قالوا لأنه تشابه مع اسم الفعل ضراكي قتالي ضرابي سماعي، ولكن اسم الفعل يدل على معنى الفعل، وهذا حزام اسم امرأة. قالوا لما أشبهه في اللفظ أشبهه في الحكم، فهذا تشابه لفظي فقط، فهمنا؟ قال بناء باب حزام في لغة الحجاز على الكسر تشبيها لها بدراك ونزال، وذلك مشهور في المعارف، وربما جاء في غيرها، ربما جاء في غير المعرفة، وهذا قليل، يعني كان وزن فعال في غير العلم وبني، وهذا قليل، والمشهور أن يكون في العلم المؤنث. قال الشاعر أو عليه وجه قول الشاعر: يا ليت حظي من جداك الصافي والفضل أن تتركني كفافي. طيب يا ليت حظي، حظي يعني نصيبي، من جداك، من جداك يعني من عطائك الصافي والفضل أن تتركني كفافي، يعني هو يستهزئ به يقول أنت كريم جدا، طيب ومن فضلك يا ليت، يا ليت نصيبي من كرمك أن تبتعد عني، يعني لا أريد إلا أن تكون بعيدا، فيا ليت حظي من كرمك الصافي أن تبتعد عني وأن تتركني كفافي. فكلمة كفاف هنا بنيت على الكسر وهي ليست علما، وكان حقه أن يقول أن تتركني كفافا، ولكن قال كفافي بالبناء، فالأصل كفافا فهو حال، فهمنا؟ ولكنه قال كفافي. قال بعضهم ربما قصد أن تتركني ترك كفاف، ثم حذف ترك وترك المضاف إليه على حاله وهو الكسر، فهمنا؟ فيكون مصدرا ممكن. ومنه عند أبي حاتم قوله امرؤ القيس: جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام، فقال حرام. جاءت لتصرعني، يعني هذا امرؤ القيس يتكلم عن ركوبه فرسا، وهذه الفرس تتحرك يمينا وشمالا تريد أن تسقطه، فقلت لها اقصري، قلت لها يعني تمهلي، إنني شخص متمكن من قيادة الخيل، صرعي عليك حرام، يعني يحرم عليك أن تسقطيني، لن تستطيعي هذا، إن امرؤ صرعي عليك حرامي، هكذا قال حرامي بالخفض. طيب قاله أبو حاتم: يقول ابن هشام وليس كذلك، إذ ليس لفعله فاعل أو فاعلة، نعم، ليس لفعله فاعل أو فاعلة، يعني كلمة حرام من الفعل حرمة، اسم الفاعل أو اسم الفاعل منه لا يكون على وزن فاعل أو يكون على وزن فاعلة للمؤنث، فليس له هذا، فلا يجوز أن نقول حرام، لأننا نقول في حزامي هو معدول عن حازمة ورقاش عن راقشة، فقال حرامي هنا ليس له ليس فاعله على وزن فعال ليس فاعله على وزن فاعل كي نقول إن هذا معدول عنه. تمام. قال هنا قال وليس كذلك إذ ليس لفعله فاعل أو فاعلة. فالأولى قول الفارسي إن أصله حرامي، يعني حرامي هذا بالكسر، الأولى أن لا نقول إن هذا مبني على وزن فعالي لأنه ليس له فعل المبني هذا، ينبغي أن يكون فعله هذا كلام ابن الشام على وزن له اسم فاعل على وزن فاعل. والأولى أن نقول هنا بقول الفارسي إن أصله حرامي، وحذفت الياء تخفيفا فصار حرامي، كقوله والدهر بالإنسان دوالي. طيب الدهر يدور بالإنسان يتقلب به، ثم خفف. فهمنا؟ قال قال هنا ولو أقوى لكان أولى. فهمنا؟ لو أقوى يعني لو استعمل الإقواء، والإقواء في علم العروض علة من علل القوافي، وهو أن يتغير آخر القافية بالحركة بحركة مختلفة بضم أو فتح أو كسر، يعني يكون آخر القوافي مكسورا طيب ثم يأتي واحد أو قافية مضمومة، هذا يسمى عندهم أقوى. فيقول هنا ولو أقوى الشاعر، يعني لو حوله من الـ من الـ من الكسر من الضم إلى الكسر مثل هذا بالأقوى لكان أولى، لقلنا هذا أجمل من أن نقول كان هناك حرف وحذف. أما قول الشاعر طلبوا صلحنا ولا تأوان بالتنوين، فأجبنا أن ليس حين بقاء. فهمنا؟ فكلمة أوان هنا أوان على وزن فعال مبنيا. قال فعلة بنائه قطعه عن الإضافة، ليس لكونه على وزن فعال ولكن لأنه قطع عن الإضافة، ولكن علة كسره وكونه لم يسلك به في الضم مسلك قبل وبعد شبهه بنزاله، يعني يريد أن يقول هنا إن كلمة أوان مبنية لأنها حذف منها المضاف إليه كما قلنا في قبل وبعد، إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه بني. فهمنا؟ وهنا كذلك فبنيت لأجل هذا، فتقول كان ينبغي أن تبنى على الضم كما قلنا في قبل وبعد، فلما بنيت على الكسر؟ فهمت؟ قال لما شابهت اسم الفعل نزالي في وزنها بنيت على الكسر تشبيها لها به. جيد. الثامنة من الصور بناء حاشا في قول الله تعالى وقلنا حاشا لله. حاشا لله هذه مفعول مطلق، فهمنا؟ هذه الكلمة أينما وجدتها هي مفعول مطلق، كما نقول سبحان الله، كما نقول معاذ الله ومثل هذا. ولكنهم قالوا إن حاشا مبنية. لماذا بنيت؟ قالوا التشبيه لها بحاشا الحرفية، طيب التي هي للاستثناء، جاء الطلاب حاشا زيدا وزيد. والدليل على اسميتها قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين على إعرابها كما تقول تنزيها لله، وإنما قلنا إنها ليست حرفا لدخولها على الحرف، حاشا لله فاللام في لله حرف، ولا يدخل الحرف على الحرف خاصة وكلاهما من حروف الخفض، وليست فعلا لماذا؟ قال إذ ليس بعدها اسم منصوب بها، ليست فعلا لأنه ليس بعدها اسم منصوب بها. وزعم بعضهم أنها فعل حذف مفعوله، حاش بمعنى جانب وباعد، حاش لله أي جانب يوصف المعصية لأجل الله. وهذا التأويل لا يتأتى في كل موضع، يعني جانب ابتعد يوصف عن المعصية لأجل الله. قال ابن هشام ولكن هذا التأويل لا يصلح في كل جملة، يقال مثلا أتفعل كذا أو أفعلت كذا فتقول حاشا لله، فهل المعنى جانبت المعصية؟ هل المعنى هنا جانبت المعصية لأجل الله؟ أنت لم تفعل، فإنما هذه بمعنى تبرأت لله براءة من هذا الفعل. ومن نونها من قال حاشا بالتنوين أعربها على إلغاء هذا الشبه، لأنها في هذا الحال لا تشبه الحرف فأعربها. كما أن بني تميم أعربوا باب حزام لأجل هذا. التاسعة قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا قط وآمنه، فأوقع كلمة قط بعد ما المصدرية كما تقع بعد ما النافية. طيب أكثر ما كنا، أكثر كوننا، فجاء بكلمة قط بعد ما المصدرية، وحقها أن تكون بعد ما النافية، ولكن لما تشابهت ما المصدرية مع ما النافية في الصورة طيب جاز وقوع قط بعدها. المسألة العاشرة إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أضغم فيه. طيب مثل قوله تعالى وخلق كل شيء، فالقاف والكاف متشابهتين، فلما تشابهتا في النطق أخذتا حكما واحدا وجاز الإضغام وخلق، وخلق كل شيء. طيب ويجعل لك قصورا، يجعل لك قصورا، لك قصورا، هذا جائز لما حدث تشابه بين الحرفين في اللفظ، جاز معاملة الثاني معاملة الأول والإضغام. بل وقد جاء رويين في الفعل في القافية، يعني جاء في آخر البيت وهما ليس متماثلين بل هما متشابهان، كقول الشاعر بني إن البر شيء هين، المنطق الطيب والطعيم. فيا بني إن البر، إن حسن الخلق وإن الإكرام شيء هين، هذا شيء بسيط، المنطق الطيب الكلام الجميل والطعيم وإطعام الطعام. فهين طعيم، فهمنا هذا بالنون وهذا بالميم، ولكن لما تشابه الحرفان في النطق جاز ذلك. وقول أبي جهل ما تنقم الحرب العوان مني باذ العامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. جيد، فما تنقم، ما تنقم يعني ماذا تريد، ماذا تبتغي الحرب العوان مني، ماذا تريد الحرب الدائرة مني، باذل عامين حديث سني. طيب باذل يعني معطي عامين في الحرب حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي، يعني لمثل هذا القتال ولدت. لاحظ أنه قال مني بالنون، سني بالنون، ثم قال أمي بالميم وليس بالنون. لما أشبهت الميم النون في المخرج حملت عليها. تمام. وقول الشاعر الآخر إذا ركبت فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العندا. طا دا متقاربان في المخرج فحملا أو جعلا رويين. والمعنى إذا ركبت فاجعلوني متوسطا، اجعلوني في الوسط. لماذا؟ قال لأنني كبير في السن ولا أتحمل الناقة التي هي تحيد عن الطريق أو تبتعد عنه. تمام. ويسمى هذا عند علماء العروض إكفاء. الإقواء كما مر بنا هو تغيير الحركة، حركة الروي من ضمة إلى فتحة إلى كسرة ومثال. أما هذا فهو تغيير الحرف بحرف مشابه له ويسمى إكفاء. فهمنا؟ الثالث وهو ما أعطي، الثالث يعني من الصور، لأننا قلنا إنه قد يشبه اللفظ في لفظه وفي معناه، وقد يشبهه في لفظه فقط، وقد يشبهه في معناه فقط، وفي الثلاثة يعطى حكم الأول. الثالث وهو ما أعطي حكم شيء لمشابهته له لفظا ومعنى، نحو اسم التفضيل وأفعل التعجب. فإنهم منعوا أفضل أفعل التفضيل أن يرفع الظاهرة لشبهه بأفعال في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعال التفضيل فيما ذكرنا، يعني حملوا بعضهما على بعض، فجعلوا أفعل التفضيل وأفعل التعجب لما كانا متشابهين في اللفظ وفي ليس في المعنى، في اللفظ لما كانا متشابهين. فهمنا؟ لم يرفع اسم التفضيل ظاهرا لأن التعجب لا يرفع ظاهرا، وجاز تصغير التعجب وهو فعل لأن التفضيل يجوز تصغيره، فحمل بعضهما أو حمل أحدهما على الآخر في كل مسألة. فهمنا؟ قال هنا قال الشاعر يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء بين الضال والسمر. يا ما أميلح ما أجمل غزلانا شدن لنا، غزلانا جمع غزال هو يقصد به النساء الجميلة، شدن لنا بمعنى ظهرنا. تمام. ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح، يعني لم يسمع التصغير إلا في ما أحسن ما أحيسن وما أملح ما أميلح، هذا المسموع ذكره الجوهري، ولكن النحويين مع هذا قاسوه. ولم يحكي ابن مالك اقتباسه إلا عن ابن كيسان وليس كذلك. قال أبو بكر بن الأنباري ولا يقال إلا لمن صغر سنه، يعني حكي عن ابن مالك أنه قال هذا روي عن ابن كيسان، ولم يقول هنا وليس الأمر كذلك، ليس عن ابن كيسان وحده بل هو عن غيره، عنه وعن غيره. قال الأنباري ولا يقال، يعني لا يستعمل هذا، ما أحيسن ما أجيمل ومثل هذا لا يستعمل، لا يقال إلا لمن صغر سنه. هذه القاعدة الأولى، أن الشيء إذا أشبه الشيء حمل عليه، وجاء بأمثلة كثيرة كما رأينا. القاعدة الثانية، أن الشيء ربما أخذ حكم ما يجاوره، هو لا يشبهه ولكنه يجاوره. فهمنا؟ ومعلوم أن الجار قد يؤخذ بجرم الجار، يعني إذا كان عند الجار مشكلة قد يؤخذ جاره به. قال هنا إن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوله كقول بعضهم هذا جحر ضب خرب. الجحر هو الحفرة في الأرض، هو البيت، هو المنزل، هو الوجار. طيب والضب حيوان صحراوي، فهنا يقول هذا جحر ضب، جحر ضب، هذا بيت ضب. ثم قال خرب، خرب يعني خال فاسد، ليس مسكونا. ولكن خربا هنا صفة للجحر، خرب هي صفة للجحر، وكان حقه أن يقول خرب، ولكنه قال خرب. قالوا لما جاورت كلمة ضب أخذت حكمها. قال بالجر، والأكثر الرفع، يعني حقها وهو الأكثر أن نرفع، لأنه صفة للجحر لا صفة للضب. قال هنا قال الشاعر كبير أناس في بجاد مزمل. وحقه أن يقول مزمل لأنه صفة للكبير، وهو هذا الرجل يصف من؟ يصف أباه، فيقول كأن أبانا في عرانين وبله، كبير أناس في بجال مذمل. يصف أباه بأنه عندما يجلس فيه بين القوم كأنه كبير الناس في بجاد، البجاد نوع من الثياب مزمل. فالمزمل ليست صفة للثوب، مزمل يعني مغطى، وليس المعنى أن الثوب مغطى، لا، بل هو رجل يلبس بجادا وهو يعني رجل مغطى. فكلمة مزمل هنا في الظاهر صفة للبجاد ولهذا خفض، ولكنها في الحقيقة صفة لكبير. وقيل به في قوله تعالى وحور عين في من جرهما، وحور عين، فإن العطف على ولدان مخلدون لا على بأكواب وأباريق. هنا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. جيد. وفي موضع آخر قال الله تعالى وحور، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقالوا حور هنا ليست مما يطوف به الولدان، لا يطوفون بالأكواب والأباريق ولا يطوفون بالحور أيضا، يعني لا يكون هذا وهذا، بل يطوفون بأكواب وأباريق فقط وكأس من معين. إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور. وقيل العطف هنا على جنات، وكأنه قيل المقربون في جنات وفاكهة ولحم طير وحور عين، كأنه قالها. وقيل معطوف على أكواب، بأكواب طيب وحور عين، باعتبار المعنى، إذ المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، يعني ينعمون بأكواب، يعني هم يستمتعون بها. فتأتي كلمة وحور عين بهذا المعنى، يعني بالعطف على أكواب على هذا التقدير. وقيل أيضا في قوله تعالى وأرجلكم في آية الوضوء بالخفض إنه عطف على أيديكم لا على رؤوسكم، إذ الأرجل موصولة لا ممسوحة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي معطوفة هنا على أيديكم، لأن اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وليست معطوفة على الرؤوس لأن الرؤوس موسوحة وامسحوا برؤوسكم هنا فلا نقول أرجلكم. وعندما قال عندما قرأ هذا نقول هي معطوفة على المجاورة. واضح؟ نعم. قال هنا ولكنه هو معطوف على أيديكم كما قلنا أيديكم بالنصب ولكنه خفض لمجاورة رؤوسكم. هو مخفوض هنا لأنه جاور كلمة رؤوسكم فأخذ حكمها. والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا كما مثلنا ويكون في التوكيد نادرا. قال الشاعر يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت علا الذنب. طيب يا صاحي هذا رجل كبرت سنه فينادي أو يكلم أصدقائه يقول يا صاحي. هذا مرخم على غير قاعدة كما مر بنا في باب نداء الترخيم. بلغ ذوي الزوجات كلهم يعني أخبر أصحاب الزوجات. طيب ثم قال كلهم بالخفض وكان حقه أن يقول بلغ ذوي الزوجات كلهم لأن كل توكيد لذوي ليس للزوجات ولكنه جرها بالمجاورة. أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب. ليس وصل يعني ليس هناك اهتمام ليس هناك سؤال. إذا انحلت عرى الذنب يعني إذا أصبح الإنسان كبيرا وضعف عن الجماع فإن النساء يهملنه. فهو يقول يا صاحبي أخبر المتزوجين الذين يريدون ثانية وثالثة أنك عندما تكبر في السن سيهملنك. قال الفراو أنشدني هذا البيت أبو الجراح بخفض كلمة كلهم. فقلت له هل قلت كلهم بالنصب؟ فقال هو خير مما قلته أنا يعني هذا خير. ثم استنشدته إياه فأنشدنيه بالخفض يعني سألته لما لم تنصب قال النصب أفضل. ثم طلبت منه أن ينشد البيت فأنشده بالخفض أيضا. فهمنا؟ وهذا لأنه ماذا؟ لأنه خفضه على المجاورة. ولا يكون هذا في النسق لأن العاطفة يمنع من التجاور. لا يكون هذا في عطف النسق. هذا يكون في النعت يكون في التوكيد وليس في عطف النسق لأن عطف النسق يكون بحرف من حروف العطف ووجود حرف العطف يمنع من التجاور. قال الزمخشري لما كانت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة الأرجل مما يغسل في حالة الوضوء يعني تغسل وصب الماء عليها كانت مظنة الإسراف المذموم شرعا فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. يعني يقول أرجلكم هنا على قراءة الخفض ليس للعطف على المعنى. ليس المعنى امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم بل قال لما كانت القدم هي التي تلامس الأرض وكانت من المغسولات فكانت مظنة للإسراف فخفضت هذه الكلمة وأرجلكم تشبيها لها بالمسح. لماذا؟ لكي يكون المعنى اقتصدوا في غسل الأرجل كما هو الحال في المسح لأن المسح يكون ببلل اليدين أما الغسل فيكون بإغراق الماء. فهمنا؟ فقال هنا هو يريد من هذا المعنى أن يقول إن الخفض هنا أفاد فائدة وهي الاقتصاد في استعمال الماء. هذا كلام الزمخشري. تنبيه: أنكر الصرافي وابن جني الخفض على الجوارب، أنكر هذا نقول ولكنه موجود. تأول قولهم جحر ضب خرب بالجر على أنه صفة لضب، فهمنا؟ فقالوا الخرب هذا مجرور هو صفة للضب، ولكن الخرب هو الذي ليس فيه شيء مقصود به البيت ليس مقصود الضب. فقال على تأويل يعني هالك أو قبيح ومفهد. قال الصرافي: الأصل خرب الجحر منه أو خرب الجحر منه بتنوين خرب ورفع كلمة الجحر ثم حذف الضمير للعلم به، وحول هنا للإسناد إلى ضمير النصب، وخفض كلمة الجحر هنا كما تقول مررت برجل حسن الوجه بالإضافة، والأصل حسن الوجه منه، ثم أتي بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره فاستقر. هكذا يحاول أن يقول إن الخفض على المجاورة ليس موجودا أصلا، وما وجد منه ففيه تأويل، وبدأ يؤول كما رأينا. قال هنا: قال ابن جني: الأصل خرب جحره، ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر. فهمنا؟ ويرد على هذا بأنه يلزمهما استتار الضمير، يعني يلزم من كلامهما أن يكون الضمير مستترا مع جريانه، مع جريان الصفة على غير من هي له. ونحن قلنا إذا كانت الصفة تدل على غير من هي له فإنه إذا جرت على غير من هو له فإنه يجب إظهار الضمير بعدها. طيب، جاء غلام زيد ضاربه هو، فهمنا؟ قال: ويلزمهما استطال الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له، وذلك لا يجوز عند البصريين حتى وإن أمن اللبس. عند البصريين لا بد من إظهار الضمير ولا يجوز ستره في هذا الموضع حتى إذا أمن اللبس. أما عند الكوفيين فيجوز هذا عند أمن اللبس فقط. قال الصرافي: إن هذا مثل قولك مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين. طيب، نقول هذا مردود لأن ذلك إنما يجوز في الوصف الثاني دون الأول على ما سيأتي، يعني يجوز في الوصف الثاني، ونحن قلنا يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومن ذلك أيضا قولهم هنأني ومرأني على أن الأصل أمرأني. هنأني ومرأني يعني جعل عيشي هنيئا وجعل عيشي مليئا، فحقه أن يقول هنأني وأمرأني، ولكنه لما عطف عليها جعلها مشاكلة لها في اللفظ. تمام. قال هنا: وقولهم هو رجس بكسر النون وسكون الجيم، رجس. طيب، ثم نقول نجس تشبيها له برجس، في اللفظ فقط. والأصل نجس بفتحة فكسرة هكذا قالوا. وإنما يتم هذا أن لو كانوا لا يقولون هذا نجس بفتحة فكسرة، وحينئذ فيكون محل الاستشهاد به إنما هو الالتزام للتناسب. أما إذا لم يلتزم فهذا جائز بدون تقدم كلمة رجس، إذ يقال فعل بكسر فسكون في كل فعل بفتحة فكسرة، نحو كتف كتف، ولبن لبن، ونبق نبق. وقولهم أخذه ما قدم وما حدث، وما حدث قال وما حدث. والمعنى هنا أنهم لو قالوا مثلا هذا الشيء رجس نجس، نقول أصله رجس ناجس ناجس، فقالوا ربما خففت، ربما خففت، فهمنا، فلا تدخل في هذا. واضح. والكلام هنا فيما التزم وضعه هكذا. قال وقراءة جماعة سلاسلا وأغلالا وسعيرا، بصرف كلمة سلاسل، وحقها أن تكون مبنية منتهى الجموع، فهمنا. وفي الحديث ارجعن مأزورات بالهمزة، غير مأزورات. والأصل موزورات بالواو لأنه من الوزر. وقراءة أبي حية يؤقنون بالهمزة، فهمنا، تشابهت الهمزة مع حرف العلة فقلبت منه. قال أحب الموقدين إلي مؤسى وجعدا إذا وجعدة إذ أضاءها الوقود، إذ أضاءهما الوقود. أحب الموقدين إلى أحب الموقدين إلي مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود، بهمز كلمة المؤقدين وبكلمة مؤسى على إعطاء الواو المجاورة للضمة حكم الواو المضمومة، الواو التي يجاورها الضمة أعطاها حكم الواو المضمومة، فهمزت كما قيل في وجوه أجوه. وفي قول الله تعالى وإذا الرسل أقتت، قالوا أصله وقتت من الوقت، فالواو المضمومة في أول الكلام تقلب همزة. ومن ذلك قولهم في صوم صيم حملا على قول في عصو عصي. وكان أبو علي ينشد في مثل ذلك قد يؤخذ الجار بجرم الجار، يعني إن الجار قد يحاسب بحساب جاره. فإن إذا حدث حريق أو شيء في بيت أحد الناس فإن جاره يتأذى، أو إذا جاءت الشرطة وحدث شيء فإن جاره يتأذى وهو لم يفعل شيئا. قالوا قد يؤخذ الجار بجرم الجار، يعني قد يؤخذ الجار بسبب جريمة لجاره. تمام. القاعدة الثالثة، قد يشربون، نحن قلنا إذا أشبه اللفظ اللفظ أخذ حكمه، هذه قاعدة أولى. قاعدة ثانية، إذا جاور اللفظ اللفظ ربما أخذ حكمه بحسب المجاورة. القاعدة الثالثة أن العرب أحيانا كانوا يضمنون كلمة معنى كلمة أخرى فيعطونها حكمها، يضمنون يعني يدخلون المعنى، فتأخذ الكلمة القديمة حكم الكلمة الجديدة. قال قد يشربون لفظا معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينا. وفائدة التضمين أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين، يعني تقول ما الفائدة، قالوا لكي تعطي الكلمة معنيين معنى. قال الزمخشري: ألا ترى كيف رجع معنا ولا تعد عيناك عنهم إلى وجوب قولك لا تقتحم عيناك مجاوزين أو مجاوزين إلى غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تدخل عيناك عنهم، لا تقتحم بعينيك عنهم. فهمنا؟ اقتحم يقتحم بمعنى دخل بقوة، فلا تدخل في بيوت الناس بالقوة يعني بالعينين، أو لا تنظر إلى أهلهم بالقوة بمعنى بالعينين. ومثله قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا بمعنى مع أموالكم، أي ولا تضموها إليها، لا تضم هذا المال إلى هذا المال آكلين بنية الأكل. ومن مثل ذلك أيضا قول الله تعالى: وحل لكم ليلة النساء ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الكلام الذي يسبق الجماع، ولكن تضمن هنا معنى الإفضاء فعدي بإلى، يعني لما تضمن معنى الجماع أخذ الحرف الذي يكون معه هو إلى. طيب مثال ذلك قول الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فهي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أفضى. وإنما أصل الرفث أن يتعدى بالباء، تقول أرفث فلان بامرأتي، فهمنا؟ تمام. ومنه قول الله تعالى: وما تفعلوه من خير فلن تكفروه، ما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي فلن تحرموه. لماذا؟ لأن الفعل كفر لا يتعدى إلى مفعولين، وهنا تكفر بالبناء المجهول، والواو نائب فاعل هي مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني، أي فلن تحرموه، أي لن تحرموا ثوابه، ولهذا عدي إلى اثنين لا إلى واحد في هذا المثال. تكفروه عدي إلى اثنين، لماذا؟ لأنه لما كان فيه معنى تحرموه، معنى الفعل الذي ينصب مفعولين، أخذ حكمه، أي فلن تحرموا ثوابه. ومنه قول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعزموا، عزم يكون دائما مع على، عزمت على كذا، ولكن القرآن ما قال على، قال ولا تعزموا عقدة النكاح، فقال العلماء تعزموا هنا بمعنى تنو، ولا تنو عقدة النكاح، والفعل نوى لا يحتاج إلى حرف عطف، إلى حرف جر، فهمنا؟ ولهذا عدي بنفسه هنا لا بعلى. ومنه قول الله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. طيب، تسمع، تسمع لا يحتاج إلى مفعول، تسمع زيد عمرا، تسمع بمعنى استمع إليه بدقة، وهنا يقول ماذا؟ لا يسمعون إلى الملأ، ما قال لا يسمعون الملأ الأعلى بالنصب، فهمنا؟ قال هنا أي لا يصغون. وقولهم سمع الله لمن حمده، أي استجاب، سمع الله لمن حمده، فسمع فعل متعدي لا يحتاج إلى الحرف، فكان ينبغي سمع الله من حمده، ولكنها مسموعة، فنقول سمع هنا بمعنى استجاب، فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، نفس الكلام أي لا يصغون. وقولهم سمع الله لمن حمده أي استجاب، فعدي الفعل يسمع في الياء الأولى وفي الثانية باللام، وصار متعديا باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه. تمام، فهمتني؟ ومنه قول الله تعالى يوم يسمعون الصيحة، وقوله والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم هنا يعني يميز. فهمنا؟ ولهذا عدي بمن لا بنفسه. وقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يمتنعون من وطئ نسائهم بالحلف، فلهذا عدي بمن يؤلون من نسائهم، والحق يؤلون نسائهم أو على نسائهم فجيء بمن. ولما خفي التضمين عند بعضهم في هذه الآية ورأى أن يقال أنه لا يقال حلف من كذا بل نقول حلف على كذا، قال من هنا متعلقة بمعنى للذين في الآية التي مرت. فهمنا؟ قال من من عفوا للذين يؤلون من نسائهم، من متعلقة بمعنى الذين يعني بالموصول، كما تقول لي منك مبرة يعني بغيره، فمبرة متعلقة بلي. قال هنا لا يقال حالف من كذا بل حالف بكذا. فهمنا؟ قال ال نعم، هو يريد أن يقول لا هو يريد هو يقول إنك إذا ضمنت فعلا معنى فعل آخر فإنه يأخذ حكمه. نقول مثلا هل ترى السبورة، هل ترى السبورة، فالفعل رأى فعل متعدي. هل تنظر إلى السبورة، نظر إلى، فالفعل فعل لازم. ولكن أحيانا كانوا يقولون نظرت السبورة بمعنى رأيت، قالوا لما أشبه الفعل الفعل في معناه حمل عليه. فهمنا؟ وهذا ما يسميه العلماء تضمينا، يعني يضمنون الفعل معنى فعل آخر، يقولون انظر ولا وهم يريدون معنى يرى، فلهذا السبب يدخلون عليه لا يدخلون عليه الحرف. وأما قول الفقهاء آلى فلان من امرأته، آلى بمعنى حلف، وينبغي أن يكون آلى على امرأته ليس منها، فغلط أوقعهم فيه عدم فهم المتعلق في الآية. قال أبو كبير الهذلي حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل. طيب حملت به يعني هذه المرأة حملت به في ليلة مزؤودة، يعني في ليلة مثلا تمام هذا عنده. في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل. يقال أو هذا عندهم يقال إن المرأة إذا حملت بولد ولم تكن محبة له يعني كان كارهة كان هذا الولد ذكيا أو كان أفضل. لماذا؟ أو هذا عند العرب كانوا يقولون لأن المرأة إذا كانت كارهة فإن شهوتها تنقص، وإذا نقصت شهوتها ما كان للولد شيء من أمه كثيرا، فكان كل طبعه يميل إلى أبيه. هكذا قال. وقال قبله ممن حملن به وهن عواقل حبك النطاق فشب غير مهبل. مزؤودة هنا يعني مذعورة يعني خائفة. طيب في ليلة مزؤودة جيد هذا كلام عظيم. طيب المهم هم هنا في ليلة مزؤودة لحظة نعم الشاهد في قوله حملت به حملت به وقال قبله ممن حملنا به جيد وعد الفعل هنا بالباء وحقه أن يتعدى بنفسه بدون الباء يعني حملته جيد لم يذكر له شيئا في الهامش. ويروى بالجر صفة لليلة في ليلة مزؤودة يعني بالجر مثل قول الله تعالى والليل إذا يسر. ويروى بالنصب حالا من المرأة مزؤودة فتكون مزؤودة حالا وتكون المرأة هي المذعورة. وليس بقوي مع أنه الحقيقة لأن ذكر الليلة حينئذ لا كبير فائدة فيه لا كبير فائدة فيه. والشاهد فيهما أنه ضمن الفعل حمل معنى علق ولولا ذلك لعدي الفعل بنفسه. مثل قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته ليس حملت به. تمام حملت به في ليلة مذعورة يعني مخوفة. فهل الليلة مخوفة أو المرأة كانت خائفة؟ ممكن. قال الفرزدق: كيف تراني قالبا مجني قد قتل الله زيادا عني؟ طيب كيف تراني قالبا مجني؟ المجن هو ما يمسك في اليد اليسرى مقابل السيف، يحمل السيف في يد، والمجن وهو الذي يسمى ترسا أيضا. فهمنا؟ ونقول قلب فلان المجن أو أظهر له ظهر المجن، يعني استعد للقتال. فقال: كيف تراني قالبا مجني؟ يعني كيف تعتقد هذا؟ قد قتل الله زيادا عني، يعني إن الله قد قتل زيادا وكفاني شره، فلماذا أحمل المجن؟ فقال: قتل الله زيادا عني، وجاء بكلمة عن كأن المعنى صرفه عني. وهذا كثير. قال أبو الفتح في كتاب التمام: أحسب لو جمع ما جاء فيه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا. يعني يقول: لو إنني تتبعت المسألة وجئت بأمثلة مختلفة لكتبت كتابا فيه وحده من مئة الأوراق. في مسألة التضمين، أن هذا الفعل ضمن معنى هذا الفعل فأخذ حكمه. القاعدة الرابعة: التغليب. والتغليب مراعاة أحد الشيئين أكثر من الآخر. إنهم يغلبون على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط، يعني يغلبون صفة على صفة لتناسب بين الشيئين أو لاختلاط بين الشيئين ومثل هذا. فلهذا قالوا الأبوين في الأب والأم، ومنه قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وفي الأب والخالة، في الأب والخالة قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. أبويه هذا أبو يوسف وأم يوسف، ولكنها ليست أمه. نحن عرفنا أن يوسف وأخاه من أم ماتت، ثم هناك إخوة آخرون من أم أخرى هي أخت الأم الأولى، يعني هما أختان. ويعقوب تزوج أختين، وهذا كان جائزا في شريعته، فماتت واحدة وبقيت واحدة، له ولدان من واحدة والتسعة الباقون من الأخرى. فقال الله تعالى: لما جاء إخوة يوسف وجاء أبوه وجاءت خالته، ليست أمه، هي أم باقي الأولاد، قال الله تعالى فيهم: ورفع أبويه على العرش. وهي ليست أمه حقيقة، فهي فأبويه هنا قصد الأب والخالة. ومنه كلمة المشرقين والمغربين للمشرق والمغرب، ومنه كلمة الخافقان في المشرق والمغرب أيضا، وإنما الخافق في الأصل هو المغرب وغروب الشمس. ثم إنما سمي خافقا مجازا، وإنما هو مخفوق فيه، لأنه الخافق هو النازل وهو لا ينزل بل تنزل الشمس فيه. فهمنا؟ قال هنا: وكذلك قولهم القمرين، في الشمس والقمر. قال المتنبي: واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. طيب، يعني يقول إن هذه المرأة نظرت إلى قمر السماء في ليلة من الليالي، هي تنظر إلى القمر، وأنا أنظر إليها وإلى القمر، فرأيت قمرين في وقت واحد. طيب، يقصد المرأة والقمر. فأرتني القمرين في وقت معا، أي الشمس وهو وجهها وقمر السماء. فهمنا؟ ماذا؟ وقال التبريزي هنا لاحظ أنه يجوز أن نقول إن وجهها كالقمر. طيب وإن إنه رأى وجهها ورأى القمر فرأى قمرين، وهذا ليس فيه تغليب لأن هذا قمر وهذا قمر فثنينا القمر، ولهذا السبب قال هنا أي الشمس، وهذا أبلغ يعني إذا القول بالتبليغ أمدح. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إنها نظرت إلى القمر وكان وجهها كالشمس فتشبيه وجهها بالشمس أجمل، فأرتني القمرين فنقول هنا حدث تغليب لأن الشمس والقمر يسميان معا بالقمرين. فقال هنا فأرتني القمرين أي القمر الذي هو في السماء ووجهها وهو الشمس، أي الشمس وهو وجهها وقمر السماء. قال التبريزي يجوز أنه أراد قمرا وقمرا على غير التغليب لأنه لا يجتمع قمران في ليلة، كما أنه لا تجتمع الشمس والقمر. وما ذكرناه يقول ابن هشام ما قلته أمدح أكثر مدحا، والقمران في العرف هما الشمس والقمر، يعني إذا قلنا القمران في اللغة مشهور أن المعنى هو الشمس والقمر. وقيل إن منه قول الفرزدق أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم طوالع، أخذنا بآفاق السماء يعني نحن نملك الأفق في السماء عليكم، لنا قمراها يعني الشمس والقمر والنجوم الطوالع، لنا القمران ولنا النجوم الطالعة. وقيل إنما أراد محمدا والخليل عليهما الصلاة والسلام، يعني قيل إن الفرزدق هنا كان يفتخر ليس بالشمس والقمر الحقيقية بل بإبراهيم عليه السلام وبمحمد عليه السلام، فيقول أخذنا بآفاق السماء طيب عليكم لنا قمراها قمرا السماء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام، لأن نسبه راجع إليهما بوجه، لأن الفرزدق كان يقول إن نسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه إبراهيم. وإن المراد هنا بالنجوم الصحابة، هذا قوله. وقالوا أيضا العمرين في أبي بكر وعمر، وقيل المراد هنا عمر هو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، يعني قيل إن كلمة العمرين يقصد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وعلى هذا لا يكون تغليبا لأن عمر وعمر فلم يغلب شيء على شيء. طيب ويرد هذا القول يعني أن المقصود عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، يرد بأن الكلام هذا الكلام قيل لعثمان، قيل نسألك سيرة العمرين، وعمر بن عبد العزيز لم يكن في زمان عثمان بل جاء بعده بزمان. قال نعم، فهذا دليل على أن العمرين ما قصد بهما عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب بل قصد أبو بكر وعمر وفيهما التغليب. قال قتادة أعتق العمران فمن بينهما من الخلفاء أمهات الأولاد، كان العمران يعتقان أم الولد، إذا ولدت المرأة ولدا فإنها تعتق. وهذا هنا المراد به عمر وعمر، فهمنا؟ قالوا أيضا العجاجين والعجاجين في رؤبة والعجاج. طيب والمروتين في الصفا والمروة وهكذا. ولأجل الاختلاط أطلقت من على ما لا يعقل في نحو أطلقت من لأجل الاختلاط أطلقت كلمة من على ما لا يعقل في مثل قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع تغليبا. فإن الاختلاط حاصل في العموم السابق في قول الله تعالى كل دابة من ماء، فكل الدواب خلقت من ماء، فهذا فيه ماذا؟ فيه جمع، ثم بعد ذلك تقسيم. وفي من يمشي على رجلين اختلاط آخر في عبارة التفصيل، فإنه يعوم الإنسان والطائر مثلا. واسم المخاطبين على الغائبين في قول الله تعالى أن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب اسم المخاطب على الغائب في أي آية؟ يا أيها الناس، نعم، يا أيها الناس اعبدوا، نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا من جهة أن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الكلام للناس عموما الموجودون، الناس الموجودون في زمان نزول الآية وغيره. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، جاء هنا بلفظ المخاطب، والكلام ليس للمخاطب فقط بل لعموم الناس من مخاطبهم الموجود ومن يأتي بعده، لأن لعل متعلقة هنا بخلقكم لا بعبدوا، يعني لعلكم تتقون هذا متعلق بالخلق. هذا بعيد. نعم، ولكن هل نقول خلق الله تعالى الناس خلقهم لأجل التقوى لعلهم يتقون، خلقهم لعلهم يتقون، أو هم يعبدون لعلهم يتقون؟ مقبول، هو جعلها على الأولى، يعني خلقكم جعلها عفوا على الثانية لأن الخلق ذكر ثانيا. هل اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، أو الله خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ يعني هو خلقكم لكي تحققوا التقوى، أو اعبدوه لكي تحققوا التقوى؟ مقبول، ولكنه جعله متعلقا بالثاني بخلقكم، لأن لعل هنا متعلقة بخلقكم لا بعبدوه. وكذلك إطلاق المذكر على المؤنث حتى عدت منهم، نستعمل هذا من باب التغليب أيضا، نستعمل لفظا مذكرا ونحن نريد ما يشمل المذكر والمؤنث، مثل قول الله تعالى وكانت فصدقت عليكم السلام بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين، وكانت يعني من؟ يعني مريم. حق الكلام أن يكون كانت من القانتات، ولكن القانتين يشمل المذكر والمؤنث، وأطلق على المرأة هنا تغليبا. والملائكة أطلقت على إبليس حتى استثني منه، هذا تغليبا. طيب مثل قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس، فقلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإبليس غلب عليه اسم الملائكة وهو ليس منهم. قال الزمخشري: وعلى هذا الاستثناء متصل، على لو كنا بالتغليب فالاستثناء متصل لأنه داخل فيهم حكما، فإن من باب التغليب. لأنه واحد من بين أظهر الألوف من الملائكة، فغلبوا عليه في قوله تعالى فسجدوا، ثم استثني منهم استثناء أحدهم، يعني استثني كأنه واحد منهم. ثم قال الزمخشري بعد ذلك: ويجوز أن نجعله منقطعا، يجوز أن يكون منقطعا. تقول مثلا جاء الأمير فوقف الطلاب، جاء الأمير فوقف الطلاب إلا الأستاذ، وقف الطلاب إلا الأستاذ. دخول الأمير يلزم الجميع بالوقوف، سواء كانوا طلابا أو غير الطلاب، تفهمني؟ فهنا على يعني وقف الطلاب كأنك قلت وقف الناس، فهمتني؟ ولهذا السبب نعده متصلا من هذه الجهة. وهنا كذلك لما كان إبليس معهم دخل في حكمهم، فلم يستثنى وحده، لم يستثنى وحده من الأمر، فلما خالف الأمر استثني بعد ذلك على طريقة الاستثناء المتصل. قال الزمخشري بعد ذلك: ويجوز أن يكون منقطعا، أن نعده منقطعا. ومن التغليب أيضا قول الله تعالى: لنخرجنك يا شعيب، قال: أو لتعودن في ملتنا، بعد قوله: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. قالوا لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب، سنخرجك والذين آمنوا معك من قريتنا، سنخرجكم جميعا من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا، أو لابد أن تعودوا إلى ديننا لكي نترككم. وهنا سؤال: هؤلاء القوم، قوم شعيب من المؤمنين، كانوا مشركين، ولما جاءهم شعيب آمنوا، والمشركون يريدون أن يعيدوهم إلى ملتهم كما كانوا. أما شعيب عليه السلام فلم يكن مشركا من الأصل، تفهمني؟ لم يكن مشركا أصلا. فقولهم هنا: أو لتعودن في ملتنا، والخطاب لشعيب، هو يدخل شعيبا معهم، يعود إلى ملتهم، ومعنى العودة الرجوع إلى ما كان عليه في الأصل، ولكنه لم يكن على هذا. فقيل الكلام هنا على التغليب، يعني أو لا يعود القوم إلى ملتنا وشعيب هو داخل بينهم، وهو لم يكن على ملتهم أصلا لكي يعود. هنا فإنه يعني شعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن في ملتهم قط، لم يكن في ملتهم أصلا، بخلاف الذين آمنوا معه كانوا مشركين ثم آمنوا. ومثله قال الله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. فإن الخطاب فيه شامل للعقلاء والأنعام، فغلب المخاطبون والعاقلون على الغائبين وعلى الأنعام، ولهذا قال: يذرؤكم، يذرؤكم يعني يخلقكم، ومعنى يذرؤكم يعني ينشركم، يكثر عددكم، يبثكم، يكثركم في هذا التدبير. وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى حصل بينهم التوالد، فجعل الله تعالى هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فكلمة يذرؤكم تشمل الجميع، تشمل العاقلين وغير العاقلين، ولكنه قال يذرؤكم بضمير العاقل من باب التغليب، وإلا لقال يذرؤكم ويذرؤها، أو يذرؤكم وإياها مثلا، ولكن لم يستعمل هذا من باب التغليب. ونظيره أيضا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. زعم جماعة أن منه يا أيها الذين آمنوا ونحو بل أنتم قوم تجهلون. لا، نقف عند لكم في القصاص حياة. يقول العلماء إن لكم في القصاص حياة أصله لكم به حياة ليس فيه، القصاص يحدث به الحياة. لماذا؟ لأن القصاص هو قتل للقاتل فيسبب حياة للناس بعد ذلك، لأن القاتل إذا علم أنه إن قتل يقتل فإنه لن يقتل فيحفظ حياة نفسه وحياة غيره. فهمنا؟ ولكن هذا التغليب فيه غير ظاهر. نعم، هكذا يعني هي بعيدة. يقول العلماء أن القصاص سبب في الحياة، سبب في الحياة، لأن المراعاة حكمه تتسبب في استمرار الحياة أو في زيادة الحياة، ولكن بولغ فيه حتى جعل القصاص ليس سببا في الحياة بل هو نفس الحياة، بولغ فيه حتى جعل نفس الحياة، ولهذا السبب استعملت فيه وأصبح لكم في القصاص حياة. وزعم جماعة أن منه يا أيها الذين آمنوا ونحو بل أنتم قوم تجهلون. فهمنا؟ يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين الموجودين، ولكنه يشمل الذين لم يوجدوا في هذا الوقت أيضا، الذين ولدوا أو الذين خلقوا بعد ذلك. ومنه بل أنتم قوم تجهلون، وإنما هذا من مراعاة المعنى والأول من مراعاة اللفظ. يريد أن يقول إنه داخل في باب التغليب من وجه وإن لم يكن يعني واضحا جدا. واضح؟ طيب، نقف بإذن الله تعالى عند القاعدة الخامسة من هذا الباب ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.